إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة ألف عين من مدينة مغاغة محافظة المنيا، تقول في رسالتها: نويت الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون حجا مبرورا، فماذا أصنع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور كما يرى بعض الفقهاء هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم أي الذنوب، وقيل المقبول، وقيل هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعده أي بعد الحج خيرا من حاله قبله أي قبل الحج. ومن ثم فالحج المبرور هو الذي تثمر حاله، تثمر حالة الشخص الذي يؤدي الحج من صدقه مع نفسه ومع رفاقه، فلا خصام ولا جدال ولا شقاق، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج الذي صدق مع نفسه، والحجة التي صدقت مع نفسها، والذي سافرت من مال الحلال ورزق طيب تشعر بصدق النية، فإن ذلك يؤدي إلى أنها تؤدي المناسك ولم تغب عن طاعة الله سبحانه وتعالى، اقتداء بالأنبياء عليهم السلام وتعظيم المشاعر والشعائر والمناسك في الحج، اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام. يقول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لكي يكون الحج مبرورا يعلم الحاج والحاجة أن الله مطلع على صدق النوايا حينما يقدم هديه، حينما يقوم بأي عمل من أعمال المناسك، يعظم الشعائر. يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول تعالى: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الاتباع في كل ما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج. انظر إلى عمر رضي الله عنه ويقبل الحجر الأسود أثناء الطواف بالكعبة، بدءا بالحجر الأسود يخاطبه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكي يكون الحج مبرورا ينبغي أن تكون التوبة صادقة، فلا أظلم أحدا، لا أظلم جارا، لا أكل ميراثا لأحد، لا أقطع رحما، أسو بين الأولاد في المعاملة. الحج المبرور من علاماته تظهر حين خروج الحاج من بلده إلى الديار المقدسة، إذ يودع جيرانه، يؤدي الحقوق الواجبة عليه إلى أهله حتى تبقى ذمته خالصة لأداء المناسك، لا يسرف ولا يقتر، عملا بقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الحج المبرور هو الذي يشغل الحاج نفسه أثناء أداء المناسك بالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكبير والتهليل، كل في موضعه. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. بمعنى فضيلة الدكتور، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن أي الإبل أو الشاة أو ما إلى ذلك. السائلة هنا سيدة امرأة، فهل ترفع صوتها فضيلة الدكتور؟ لا ترفع صوتها، يعني صوتها ينخفض، الحديث هنا موجه للرجال. نعم نعم. هو رفع الصوت بالتلبية في أحوال حينما نرى يعني ارتفاعا جديدا، حينما نهبط الوادي، حينما نرى جماعات تقابلنا، في تغير الأحوال كل ذلك موجه للرجال. نعم. أما المرأة فهي ليست مطالبة برفع الصوت في الحج، تخفض صوتها. نعم نعم. هذا يدل على أن الحج المبرور يسعى الحاج جاهدا أن ينال الجائزة إن شاء الله، يسعى لكي ينال الجائزة الطيبة وهي الجنة إن شاء الله. إنها فرصة يعني الحج يعني يغفر الذنوب ويمحو السيئات، ينعم الإنسان بأن يعيش في المناسك ويعيش في جو عرفات. هذه الفرصة طيبة أن يكون الإنسان خالصا مع ربه، يناجي ربه، يعيش مع المناسك، يعيش مع الخليل إبراهيم عليه السلام، يعيش مع أمنا هاجر عليه السلام، يعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف أدى المناسك، حتى يعود خالصا من ذنوبه يعني بعد أن يعتق الله تعالى رقبته ويعود ويصدق فيه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، يعود شخصا مغفورا له، يعني قدوة صالحة إن شاء الله، عضوا نافعا في المجتمع. هذا وله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم مستمعينا الكرام حج بيت الله الحرام وزيارة قبر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما هي أنواع الحج، أي الإحرام للحج؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحج أنواع: التمتع والقران والإفراد. الإفراد أن يؤدي الإنسان الحج مفردا دون عمرة، دون أداء عمرة. نعم. هذا هو الإفراد. القران أي بمعنى الارتباط، ارتباط العمرة مع الحج، يؤدي الأمرين معا، يؤدي العمرة والحج، والحج دون فاصل زمني بينهما، دون أن يتحلل، دون أن يتحلل. أحسنت. فهذا يسمى القران. أما التمتع فهو يؤدي العمرة والحج، لكن مع وجود فاصل زمني بين أداء العمرة وبين أداء الحج، ويكون في هذا الفاصل الزمني قد تحلل، يمارس، تحلل من العمرة، تحلل من العمرة قبل أن تدخل أيام الحج. بالفعل قبل أن يأتي يوم التروية، بمعنى أن الإنسان يمارس حياته بصورة طبيعية، فإذا ما جاء يوم التروية يدخل في المناسك مرة أخرى، وهي بداية مناسك الحج، وهي بداية مناسك الحج. بالنسبة للقران والتمتع، فعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى بأن يسر له بأداء الأمرين معا، بأن يسر له أداء العمرة مع أداء الحج، بأن يقدم هديا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا الهدي لمن؟ هذا الهدي لمن أدى العمرة مع الحج، سواء كان متمتعا أو قارنا، سواء كان متمتعا يعني وجود فاصل زمني بين العمرة والحج، أو ربط بين الأمرين دون فاصل زمني بينهم. هذا هو الحج بأنواعه الثلاث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أداء هذه المناسك بطاعة وبإخلاص لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل لحجاج بيت الله الحرام أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org،